بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الحيض الباب 12. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة. فهنا يعني شك من الإمام البخاري، يعني هل شيخ حماد بن زيد هو أيوب أو هشام بن حسان في الرواية عن حفصة، طبعا بنت سيرين عن أم عطية. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله يعني البخاري أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب الطيب للمرأة، المراد بالترجمة أن تتطيب المرأة عند الغسل من المحيض، أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد، بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء يعني منه مخصوص. يعني المرأة في الأحداد يعني على الزوج 4 أشهر و10 تترك الزينة، الكحل والطيب والثياب يعني الملونة، ولكن يعني عند اغتسالها من المحيض يعني أيضا من السنة يعني أن تستعمل الطيب وتتتبع به أثر الدم كما يأتي في الترجمة المقبلة. فهذا بيان لتأكيد يعني أن السنة المرأة إذا اغتسلت يعني من المحيض أن تستعمل الطيب يعني في إزالة الرائحة وتتبع بذلك أثر الدم. فيقول مراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد، بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص. قوله: عن أيوب عن حفصة عن أم عطية، زاد المستملي وكريمة. قال أبو عبد الله المصنف: أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية، كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أو هشام، ولم يذكر ذلك باقي الرواه ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف، كأنهم رأوه على السند الأول حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية. يقول: وقد أورد المصنف يعني هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك لهذا الشك. قول: كنا ننهى بضم النون الأولى وفعل النهي النبي صلى الله عليه وسلم، فده أيضا له حكم الرفع، أمرنا أو نهينا أو كنا ننهى أو كنا يعني نفعل كذا مثلا في زمن الواحد، كل هذا له حكم الرفع. فالظاهر النهي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بضم النون الأولى وفعل النهي النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد اللي هي إيه، ورواه هشام بن حسان عن حفصة. دي معلقة، لأن طبعا هشام بن حسان لم يروى عنه البخاري، ولكن بينه وبينه يعني رويان يعني أو أكثر يعني. قوله: نحد بضم النون وكسر المهملة من الإحداد، هو الامتناع من الزينة إلا على زوج كذا للأكثر، ورواه المستملي والحموي إلا على زوجها، والأولى موافقة لفظ نحد إلا على زوج، وهي معنى النفي. قوله: ثوب عصب، بفتح العين وسكون الصاد المهملتين. قال في المحكم: هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله، أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج. أنه يعني الصوفي يبدو أنه بيصبغ وبعدين يجمع ثم يصبغ ثم يغزل وبعدين ينسج منه، وهو أي مصبوغ يعني ثوب عصب، ولا يلبس ثوب المصبون إلا ثوب عصب أو عصب فتح العين عصب، يعني قلنا أنه هو يعني ثياب يعني بيصبغ الصف الأول ثم يغزل ثم ينسج. قول في نبذة أي قطعة، قول كست أظفار كذا في هذه الرواية. قال ابن التين: صوابه قسط بالقاف ظفار كذا قال، ولم أرى هذا في هذه الرواية، لكن حكى صاحب المشارق ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار، مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي، والقسط الهندي عبارة عن بخور يعني هندي. وحكي في ضبط ظفار وجهين: كس أوله ظفار وصرفه ظفار أو فتحه والبناء بوزن قطام أو صرفه أو والبناء بوزن قطام. ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: من قسط أو أظفار، بدل قسط أظفار أو كست أظفار، قسط أو أظفار بإثبات أو وهي للتخيير. قال في المشارق: القسط بخور معروف وكذا الأظفار. أظفار يبدو أنه بشكل الظافر يعني الأظافر يعني. قال في البلاء: الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر. وقال صاحب المحكم: الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع على البخور، والجمع أظفار. وقال صاحب العين: لا واحد له. والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثنى هو القسط، قاله المصنف في الطلاق، وكذا قال غيره. وحكى المفضل ابن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا. قال النووي: ليس القسط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه الحد إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. قال المهلب: رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة. وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضع إن شاء الله تعالى، طبعا في كتاب الجنائز. فهذه أشياء نهي عنها المرأة يعني في وقت الحداد. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. المرأة يعني لا تحد على ميت يعني فوق ثلاث إلا الزوج 14 و10 يعني أيام، إلا على زوج 14 و10. ده الإحداد بالنسبة للإيه؟ للمرأة، غير الحائل عكس الحامل. أما الحامل فتضع الحمل، طبعا لا تخطب يعني في فترة العدة حتى لا تختلط المياه في الأرحام ولا تتزين، ويجوز التعريض بالخطبة ولكن لا يجوز التصريح. طبعا من الإحداد أنها لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس يعني ثياب زينة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. تقول: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. ثم ذكر رواية المعلقة. قوله: وروي كذا لأبي ذر ولغيره ورواه، أي حديث مذكور، وسيأتي موصولا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى الجزء التاسع، من حديث هشام المذكور، ولم يقع هذا التعريف في رواية المستملي. وأغرب الكرماني فجوز أن يقول قائل: ورواه حماد بن زيد المذكور في أول باب، فلا يكون تعليقا. إن حماد بن زيد نفسه هو بيقول ورواه هشام بن حسان عن حفص، كأن حماد بن زيد له فيه شيخان يعني أيوب له السختياني عن حفصة، والرواية الثانية هشام بن حسان عن حفص. ولكن طبعا نراجح أن هذه رواية معلقة، أو ذكرها البخاري هكذا معلقة، وإن كانت مسندة يعني في نفس الصحيح في موضع آخر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.